زاد فيه الحب ربي هذا القلب زاد فيه الحب مذ رأى جمالك في حار الطب قالوا إني صب امنحني بصالك امنحني بصالك.